قال وعن عائشة أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. سودة رضي الله تعالى عنها من أقدم أمهات المؤمنين، بأنه صلى الله عليه وسلم لما توفيت خديجة وعقد على عائشة وعمرها 7، قالوا عائشة لن تستطيع أن تدخل عليها ولا تستطيع خدمتك، تزوج سودة امرأة كبيرة تخدمك إلى أن تكبر عائشة، تزوجها. ثم بعد أن جاءوا إلى المدينة وكانت له النسوة وزاد كبرها خشيت أن يطلقها رسول الله استثقالا منها، فاعترضت له وقالت سألتك بالذي أنزل عليك الكتاب، عفوا طلقها، هل طلقتني لموجدة وجدتها علي؟ طلاقك إياي لسبب يعيبني عندك؟ قال لا. وطبعا هذا من رجاحة العقل، تعرف ايش السبب. قال سألتك بالله لرجعتني اليك ووالله ليس لي في الرجال من نصيب او من حظ، ولكني ارغب ان ابعث مع نسائك يوم القيامة. فردها فقالت جعلت نوبتي أو يومي إلى عائشة. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله شاطرة. ليه ما راحت لميمونة ولا صفية ولا حفصة ولا زينب، راحت لعائشة لأنها تعرف ثقل وزن عائشة عند رسول الله. ومن الغد فإذا عائشة تأخذ ثوبا لها أو كما يقال شرشف لها مصبوغ بالزعفران، غشته بالماء وفاحت الرائحة وجلست بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نقول جر شكل ولا نقول إيش هذه الحركة، هذه إيش شغل النساء. قالها يا عائشة ليست نوبتك إليك عني، خليك بعيد. قالت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال إيش الخبر؟ أخبرته فأقر ذلك. هنا يبحث الفقهاء في من وهبت نوبتها، هل وهبتها لبعض النسوة معينة فتكون لها إن رضي الزوج، أو تهبها للزوج يضعها هو حيث شاء، إن شاء خص بها إحدى الزوجات مستمرة، وإن شاء تصرف بها، مرة أعطاها لهذه ومرة أعطاها لتلك، لأنها ملك له هو. وهنا إذا استقرت الهبة لامرأة بعينها، هنا يقول كان صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين، يوم لها ويوم إعارة من مين؟ من سودة. قالوا هل يجمع الليلتين متواليتين؟ إذا كانت نوبة الواهبة مجاورة وملاصقة لليلة الموهوبة، قالوا نعم يضم هذه إلى تلك، لأنه ليس بينهما نوبة لثالثة. أما إذا كانت نوبة الواهبة بينها وبين نوبة الموهوبة نوبات لأخريات، لا يجمع، لأنه إن قدم ليلة الواهبة وأضافها إلى ليلة الموهوبة مضر على التي لها النوبة بعد الموهوبة، فقالوا يتركها في مكانها. فإذا جاءت نوبة الواهبة كان مع الموهوبة تحل محلها. وكل هذا مراعاة لإيش؟ للعدل في القسم. طيب هذه التي وهبت ليلتها سقط حقها خلاص في القسم، لم تعد من الزوجات في نصيب؟ لا، لو رجعت في أي وقت في هبتها وطالبت بقسمها من زوجها فلها الحق، لأنها وهبت ذلك إحسانا تفضلا بدون مقابل. ولو أن امرأة صالحت امرأة على نوبتها بعوض كان الصلح باطل، لأن هذه الأمور لا يعوض عنها ولا تشترى، إنما تكون عن طيب نفس وخاطر بموافقة الزوج. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.